بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله: أخبرنا محمد بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن معاوية قال أخبرنا إبراهيم بن موسى بن جميل قال أخبرنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، وهو إمام من أحفاد حماد بن زيد، ومن مصنفاته فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واقترف منه ابن كثير في تفسير سورة الأحزاب. قال أخبرنا نصر بن علي قال أخبرني الأصمعي قال سمعت ابن عون يقول، أصمعي من المحدثين اللغويين ومن أهل السنة، أدركت ثلاثة يتشددون في الحروف وثلاثة يرخصون في المعاني. فأما الذين يتشددون في الحروف فالقاسم ورجاء وابن سيرين، وكان أصحاب المعاني الحسن الشعبي وإبراهيم، أي هؤلاء يروون الحديث بالمعنى وأولئك يروون الحديث بالنص بالحرف وحتى بلحنه. قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم بن أصبغ قال أخبرنا المقدام بن داود بن عيسى بن تليد قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح العلاء بن أحب بن الحارث عن مكحول قال: دخلت أنا وأبو الأزهر على واثلة بن الأسقع فقلنا: يا أبا الأسقع، حدثنا بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه وهام ولا زيادة ولا نقصان. أبو الأسقع قال: هل قرأ أحدكم من القرآن هذه الليلة شيئا؟ قال: فقلنا: نعم، وما نحن له بحافظين، أي ما نحفظ القرآن، حتى إنا لنزيد الواو والألف وننقص. قال: فهذا القرآن مذ كذا بين أظهركم، لا تأكلون لا تألون حفظه، وإنكم تزعمون أنكم تزيدون وتنقصون، فكيف بأحاديث سمعناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عسى أن لا نكون سمعناها منه إلا مرة واحدة، حسبكم إذا حدثتكم بالحديث على المعنى. وحدثنا أحمد بن عبد الله ابن محمد بن علي قال حدثني أبي قال أخبرنا عبد الله بن يونس قال أخبرنا بقي بن مخلد قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عبد الله بن عون بن أرطبان قال: كان من يتبع أن يحدث بالحديث كما سمع، أي بالنص، محمد بن سيرين والقاسم بن محمد ورجاء بن حيوة، وكان ممن لا يتبع ذلك الحسن وإبراهيم الشعبي، وهذا إسناد صحيح والأول لقبله. قال ابن عون: فقلت لمحمد إن فلانا لا يتبع الحديث أن يحدث به كما سمع، قال: أما إنه لو اتبعه كان خيرا له، أي لو أخذه بالنص كان خيرا له. وبه عن أبي بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا حفص عن أشعث عن الحسن الشعبي أنهما كانا لا يريان بأسا بتقديم الحديث وتأخيره، وكان ابن سيرين يتكلفه كما سمع، وليس معناه تقديم الحديث وتأخير الحديث بما يفرق المعنى، لا، هكذا يعني بما هو في حدود المعنى.